بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم المجدين وحفظ المرتدين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، خرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في درسنا تحقيقات وانظار الى الحلول بعد الخلاص من القول بالاتحاد واستحالته بحق الباري تبارك وتعالى. وقلنا ان الحلول هو قيام موجود بموجود اخر على سبيل التبعية. هذا تعريف الحلول، هو قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية. فنقول اتفق العقلاء وأرباب الميلاد على استحالة حلول ذات الباري تعالى وكتابه في محل، خلافا للنصارى والنصيرية والإسحاقية من غلاة الشيعة وبعض المشبهة. النصيرية هؤلاء هم يعني فرقة من الشيعة متفرعة عن الإسماعيلية، باطنية الموجودون. فالنصيرية هم نسبة إلى محمد بن نصير النميري، والإسحاقية نسبة إلى إسحاق بن محمد بن أبان أبو يعقوب النخعي الأحمر، وكلاهما رأس من رؤوس الزندق. فهؤلاء قالوا بالحلول كما قال بذلك النصارى والمشبهة وغلاة المتصوف الذين يزعمون أنهم منتسبون للصوفية. على كل سيأتي معنى هذا الكلام. فهؤلاء قالوا يعني النصيرية والإسحاقية، قالوا ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر غير ممكن، يعني حلول جسم بجسم. أما في جانب الخير وقسموا الحلول إلى قسمين، جانب خيري وجانب موصوف بالشرور. فأما من جانب الخير فكظهور جبريل عليه السلام لبعض الأشخاص والتصور بصورة بعض الأعراض. أما في الشر فظهور الشيطان بصورة إنسان حتى يعلم به الشر ويتكلم بلسانه، يعني التشخص، والقيام بالمشخص. نعم، نحن تكلمنا لو تتذكرون في مسألة التشخص في سيدنا جبريل في شرح الموطأ. نعم، وعلى هذا الجواز وجواز التشخص بصورة الخير أو بصورة الشر كما هم يقولون، على هذا القياس قالوا، وعلى هذا فغير ممتنع أن يظهر الرب تعالى بصورة أشخاص كما ظهر جبريل وكما ظهر إبليس، التشخص الروحاني. وعلى هذا فغير ممتنع أن يظهر الرب تبارك وتعالى بصورة أشخاص، ولما لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التأصيل الآن الكلام الذي يعني يعتقدونه اعتقادا يقينيا، لما ختمت الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي بن أبي طالب وبعده أولاده المخصصون الأئمة الاثنى عشر، وهم خير البرية، ظهر الباري تبارك وتعالى بصوره ونطق بألسنتهم، وأطلقوا باعتبار ذلك اسم الآلهة عليه. ومن هنا الشيعة من أطلق الألوهية على سيدنا علي، منهم من كان رأس اليهود عبد الله السبئية، عبد الله بن سبأ. نعم، وسيدنا علي مما ذكره الشهر الثاني في الميلاد والنحل أنه حكم بحقه هو وأتباعه. نعم. فنقول على استحالة الحلول بحقه تبارك وتعالى عقلا، فنقول أن ذات الباري تبارك وتعالى يمتنع حلولها في المحل كما هو معلوم عنده، ولنا في ذلك ثلاثة مسالك لإبطال هذه المقولة الباطلة. المسلك الأول العقلي، يعني مسألة عقلية، الرد العقلي بالبرهان العقلي كما تعودنا بالقياس الشرطي والشمولي. نقول أنه لو حلت ذاته تعالى في محل فذلك المحل إما أن يكون قديما أو حادثا. المحل كما قلنا الذات ليس المكان، إما أن يكون قديما أو حادثا. نعم، فهذه القسم، فلا يمكن أن يكون المحل قديما لحدوث كل موجود سوى الله تبارك وتعالى. هذا ممتنع لإقرارنا واتفاقنا على أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى حادث، فلا جائز أن يكون المحل قديما وأن يشارك الباري تبارك وتعالى في قدمه. وهنا إذا وصلنا إلى هذه الخلاصة فالقديم حل بالحادث، وإن كان حادثا المحل فقبل حدوثه إما أن يكون الرب تبارك وتعالى محتاجا في وجوده إلى حلوله في ذلك المحل أو لا يكون محتاجا إليه، إما أن يكون محتاجا إلى ذلك المحل أو لا، أو لا يكون محتاجا إليه قبل وجود المحل الحادث. فإن كان الأول أي أن الرب تبارك وتعالى محتاج إلى المحل فهو محال لثلاثة أوجه: احتياج الرب تعالى للمحل قبل وجوده لأن المحل حال. الأول أنه يلزم منه خروج الرب تبارك وتعالى عن كونه واجب الوجود، وهو إن لم يكن واجب الوجود فليس ربا البتة على الإطلاق، لأن الاحتياج فرض يصبح فرع الحدود. فهمنا هذا بمعنى أنه به نتدل على إمكانه، احتياجه يعني إمكانه. فهمنا هذا الكلام وهذا مكرر. هذا أول. الثاني أنه يلزم منه إما قدم المحل ضرورة احتياج القديم إليه أو حدوث القديم، وكل من الأمرين محال، لأن احتياج القديم للمحتاج إليه يخصصه بالقدم، وإن كان يعني القديم حادثا فهذا محال. هذا ما يستلزم عقلا من هذه المقولات التي يعتقدها أياس مؤلفة من الناس في هذا الزمان حتى. نعم. الثالث أنه يلزم منه الدور ضرورة توقف وجود المحل على وجود الباري تعالى، يعني وجود المحل متوقف على وجود الباري، ووجود الباري متوقف على وجود المحل لأنه يحل المحل. هذا هو الدور، توقف الشيء على نفسه أو على شيء آخر إن كان دورا مضمرا، لأن الدور ثلاث أقسام ثلاث أنواع. نعم. أنه يلزم منه دور ضرورة توقف لوجود المحل على وجود الباري تبارك وتعالى لكونه مصدر الكائنات، وتوقف وجود الباري على حلوله في ذلك المحل، وهو إن يكن الرب تعالى قبل حدوث ذلك المحل محتاجا إلى حلوله فيه فبعد حدوثه إما أن يكون محتاجا إليه أو أن لا يكون محتاجا إليه. وكلها يعني تقسيمات شرطية منفصلة، كل واحدة منها كل قضية من مقدمها وتاليها كلها باطلة. فإن كان محتاجا هو فقط إطلاقه الاحتياج على القديم ينفي دمه أي وجوب وجود. هذه قاعدة قطعية وكلية. فإن كان محتاجا إليه في حالة احتياجه إليه يخرج عن كونه واجب الوجود كما كنت أقرر وهو محال، وإن لم يكن محتاجا إليه ففي حالة حلوله فيه إما أن يكون قائما بنفسه أو بذلك المحل، يعني عند حلوله في المحل في الذات، إما أن يكون قائما بنفسه الباري تبارك وتعالى، أو قلنا أو أن يكون قائما بذلك المحل بتلك الذات. فإن كان قائما بنفسه والمحل قائم بنفسه فليس القول بحلول أحدهما في الآخر أولى من العكس. لماذا لا نقول أن ذلك المحل القائم بنفسه هو الذي يحل في القائم بنفسه وهو الرب تبارك وتعالى؟ لماذا نخصص الحلول بالذات العلي إن قلنا أن هذا قائم بنفسه وهذا قائم بنفسه؟ نعم، بل الواجب أن كل واحد قائم بنفسه وليس محل للآخر ولا حال فيه، يعني هذا مستقل وهذا مستقل. وإن كان قائما بذلك المحل ذات العلي لا بنفسه فليس واجب الوجود لذاته ضرورة تقومه بغيره، ضرورة أنه يقوم يثبت يتحقق يتقرر لا بذاته وإنما بغيره وهو القطع وهو محال. هذا المتلف الأول في إبطال الحلول، وهو يعني لو تلاحظون نفس النمط في الرد على جميع المستحيلات. المسلك الثاني في إبطال الحلول أنه لو حلت ذاته تبارك وتعالى في محل فذلك المحل إما أن يكون قابلا للانقسام أو لا يكون قابلا للانقسام، يعني أن ينقسم. فإن كان قابلا للانقسام فما حل فيه وطابقه يجب أن يكون قابلا للانقسام كذلك، يعني إذا حل إذا كان ذلك تلك الذات يعني المحل قابل لأن يقسم للقسمة، فالذات التي تحل فيه تقسم مثله، فهمنا؟ لا، بمعنى القابل للقسمة يكون مركبا. فإن كان قابلا للانقسام قلنا فما حل فيه وطابقه يجب أن يكون قابلا للانقسام، فتكون ذات الرب تبارك وتعالى قابلة للانقسام ومركبة من أجزاء ومخالف لوحدة الذات ونفي الكم المتصل فيها. وكل واحد من أجزائها غيرها، إذ المفهوم من الجملة يزيد على المفهوم من كل واحد من الأفراد. المفهوم من الكل غير المفهوم يعني من الجزء، والمفهوم من الجزء غير الكل. وإن كانت الأجزاء تكون وحدة المجموعة وهي الكل، لكن مفهوم كل واحدة من واحدة خلال أجزائه مثل المثلث وأضلاعه، صح أم لا؟ نعم. فهذا اختلاف وتغاير في ماذا؟ في حال الحقيقة في الذات. وكل واحد من أجزائها غيرها، إذ المفهوم من الجملة يزيد على المفهوم من كل واحد من الأفراد، الجملة يعني الكل والأفراد يعني الأجزاء. نعم. فيكون غير كل واحد من الأفراد، يعني وهذا مرة معنى السابق، يعني إن كان هو كل، يعني هو مؤلف من أجزاء، هذا الكل المجموع مغاير بالحقيقة بالمفهوم لأجزائه، فتكون الذات المركبة غير أجزائها، فأجزاؤه غير الرب. هذا كلام شنيع الوضاح، وهو مستلزم للقول بقبول الانقسام وحلول في محل يقبل قسمته. نعم. وهو مفتقر إلى كل واحد من الأفراد ليتركب ذاته، يكون مفتقرا بالأجزاء التي تركب تلك الذات وتؤلفها. وما كان مفتقرا في وجوده إلى غيره فلا يكون واجبا وجودي لذاته، فهو مفتقر في كينونته إلى تلك الأفراد فأملاك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب وإن لم يكن المحل قابلا للانقسام فيكون من الصغر والحقارة بمنزلة الجوهر الفرد هذا المحل الذي لأن قد لما يقبل الانقسام هو يعني الجسم نعم أم لا والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ يعني الذي لا يقبل الانقسام. فإن قلنا أن ذلك المحل لا يقبل الانقسام يعني هو متناهي في الصغر طيب كيف تحل فيه الجزم عليه؟ نحن نقول كيف تحل فيه على نمطه ليس تساؤلا منا أن الذات هي ذو حجمية أو ذو كيفية لأننا نحن لا نتعقل حالا في شيء إلا أن يكون على هيئة مخصوصة فهمنا هذا الكلام نعم. فيكون من الصغر والحقارة بمنزلة الجوهر الفرد فما حل فيه يكون مثله والرب تبارك وتعالى يتقدس عن ذلك يتقدس عن التناهي في الصغر وعن التناهي في الكبر فلا يوثق بالصغر ولا بالكبر أو بالصغر والكبر كما هو النوع التاسع من أنواع المماثلة المستحيلة على الله تبارك وتعالى. مفهوم هذا الكلام؟ واضح. طيب المسلك الثالث لإبطال الحلول وهو مختص بامتناع حلول ذات الباري تبارك وتعالى في بعض الأجسام دون البعض كما هو مذهب الحلولية وهو أنه لو جاز حلول ذات الباري تعالى في بعض الأجسام فلا بد أن تكون ذات ذلك الجسم قابلة لحلول ذات الباري لحلول ذات الباري في ذلك الجسم وإلا كان القول بجواز الحلول مع امتناع القبول من الطرفين أو من أحدهما ممتنعا يعني الحلولية يعني أصحاب القول بالحلول يخصصون بعض المحال بالحلول دون البعض. طيب ما هي الخاصية في ذلك يعني قابلية الطرفين في أن يحل أحدهما في الآخر قابلية ذات العلية أن تحل في ذلك المحل المخصوص بكونه قابلا لأن تحل فيه الذات العلية نعم. وعند ذلك فإما أن يكون قبول ذلك الجسم لحلول ذات الله تعالى فيه وقبول ذات الله تعالى لحلولها فيه لعموم كونه جسما أو لما به تعينه تخصصه من الصفات الموجبة لتميزه عن غيره من الأجسام يعني قبول هذا المحل لحلول الله تبارك وتعالى فيه لأي علة الذين قالوا الحلولية الذين قالوا أن بعض المحال أي الأجسام اختصت بحلول الله تبارك وتعالى فيه لا يختصين هل هي الجسمية؟ أم لأول خواص إما هذا وإما فلم يكن هذه الشرطية فإنها نعم. فإن كان الأول وهو أن الخاصية الجسمية هذه هي علة اختصاص هذا المحل بقيام ذات الباري تبارك وتعالى بحلول ذات الباري تبارك وتعالى فيها فإن كان الأول فيلزم منه جواز حلول الرب تبارك وتعالى في كل جسم لأننا قلنا أن العلة الجسمية ما دام جسما يحل فيه الباب هذا معنى هذا عنوانه. طيب الآن الأجسام في المشاهدة والوجود كثيرة جدا والقائد بأن علة حلول الله تبارك وتعالى في المحل هي الجسمية شنيع هو كله شنيع لكن هذا شنيع جدا لما يؤدي منه فيلزم منه جواز حلول الرب تبارك وتعالى بكل جسم من الأجسام حتى أجسام الجمادات والحشرات والمستقذرات. نعم هنا كما قال ابن تنصيص وتصريح. والمستقذرات من النجاسات والرب تبارك وتعالى يتقدس عن ذلك. وإن كان الثاني بخصائص وصفات موجبة لتميزه عن غيره من الأجسام، فما اختص به ذلك الجسم من الصفات إما أن يكون ذلك لذاته أو لمخصص من خارجه، يعني عدد أجزاء. القول الثاني أن بعض الأجسام اختص بحلول الباري تبارك وتعالى دون بعض لخصيصة، الخصيصة إما ذاتية وإما بمخصص، إما ذاتية لذلك الجسم وإما بمخصص. وسيمر معنا أن الذاتية نفسي ويطرد في كل الأجسام، وأن التخصيص ترجح بدون مرجح. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان. واضح؟ واضح. فإن كان لذاته اختصاص الجسم بالحلول فالأجسام مشتركة في معنى الجسمية، فما اختص به جاز أن يختص به غيره للتوأم بينهم، فيكون أيضا قابلا لحلول ذات الباري تبارك وتعالى، فلا معنى للاختصاص الذي يزعم له. فهمنا؟ وإن كان لمخصص من خارج فإما أن يكون مخصصا بالطبع أو الاختيار، المخصص إما بالطبع، ما معنى بالطبع؟ هو أن ينشأ عن الشيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه مع وجود شرط وانتفاء مانع، هذا هو الطبع. فإن كان مخصصا بالطبع فهو محال لتساوي الأجسام بالنسبة إليه، وإن كان مخصصا بالاختيار فما جاز عن الفاعل المختار تخصيص ذلك الجسم بما تخصص به جاز أن يخصص به ما هو مماثل له في الجسم، لا يلزمه أن يخصص البعض من البعض، إما أن يخصص الكل أو أن يخصص هذا دون هذا أو أن يخصص هذا دون هذا إن كان مختارا. وإن كان بالطبع فإذا وجد الشرط وانتفى المانع فالكل يختص. لماذا؟ لأن الطبع نشأة من الطبيعة لمطبوعها دون اختيار، مع سلب الاختيار إذا وجد الشرط وانتفى المانع وجد المشروع المطبوع. يعني مثال، يعني مثال عندي نار وعندي ورق، إذا قلنا أن النار تحرق بطبعها لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه أمورا جارية جعلية على قانون السببية أسباب ومسبباتها لا تأثير البتة للسبب في مسببه، وإنما جرت العادة كذلك مع جواز التخلف لا تأثير لها البتة. هذا الاعتقاد الصحيح. فإن قلنا أن النار تحرق بطبعها فنحتاج إلى وجود شرط وهو المماثل، دون المماثل لا يوجد إحراق الفاعلية الطبيعية. وانتفاء المانع وهو أن لا أسكب ماء مع وجود المماثل لأنه لا يوجد إحراق. وعند ذلك بعدما قررنا هذا فيجوز على ذات الرب تبارك وتعالى الحلول بالنسبة إلى كل جسم من الأجسام، وما يلزم عنه من ذلك القول الشنيع حلوله في جميع ما المسمى بالجسم الجمادات وغيره. ننزل ألسنتنا عن ذكر الغيب. طيب، وعند ذلك فيجوز على ذات الرب تبارك وتعالى الحلول بالنسبة إلى كل جسم من الأجسام، ويمتنع الاختصاص بالبعض دون البعض. وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون الرب تعالى حالا في بدن كل من نراه من الناس، فيك وفيك وفيك وفيك. لماذا تختصهم تختص الحلول مثلا عند النصيرية والإسحاقية ب سيدنا علي وذريته المخصوصين. لماذا تقصر؟ إذا كان العلة الجسمية فيجوز أن يخل الباري تبارك وتعالى في كل جسم الثامنة أي جسم. نعم. وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون الرب تعالى حالا في بدن كل من نراه من الناس، بل فيما نشاهده من أبدان الحيوانات العجماوات لجواز أن يكون متصفا بما فيه القبولية، وعدم المعرفة بذلك غير مانع من الجواز. عدم إقرار وعدم المعرفة بهذا الاستلزام وهذا المقتضي لا يلزم يعني عدم جواز ما يقرره الآخر. هو يقول لك لا أنا لا يقول أنها أن أن أن الباري أن ذات الباري تحل في الأجسام العظموات وغيرها من المستقدرات. هو يخصصها بشيء معين على نمطه المعروف، فهمنا؟ لكن قواعده وأصوله تؤدي إلى هذا المنتهى. نعم. وعدم المعرفة يعني غير مانع من الجواز، وأن يكون في نفس الأمر كذلك فإنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول في نفسه. نعم. وأما أنه لم تنع حدود صفة من صفات الله تبارك وتعالى في محل غير ذاته، فلأن ما يقدر من الصفات الثابتة لذات الرب تعالى حالا في محل آخر غير ذات الله تعالى، إما أن يكون ذلك مع بقاء الصفة حالة في ذات الله تعالى أو مع زوالها عن ذات الله تبارك وتعالى. الآن الكلام كذلك في صفاته، نحن قلنا أنها قائمة بذات الله تبارك وتعالى، واضح؟ فمن قال بحلول صفاته تبارك وتعالى في ذواته في محال أخر فلنا احتمال، إما حلولها مع بقاء قيامها، وإما حلولها مع سلب قيامه، أي أن على القول الثاني ذات خالية عن صفة، مع التذكير وزيادة التقرير بالنسبة للمبتدئين أن قيام الصفات بذات الله تبارك وتعالى ليست حلولا ثبوتا. واضح؟ مش واضح؟ ولا اسمي نتكلمها بس ولا. كيف تعتقد يا ذلك العقيدة؟ ماذا تعتقد؟ تكلم تكلم في مستشفى يتمشى للطبيب يقول لك ما شيء تشكي تقول له تضحك. اي انت اعطيني ماذا تعتقد؟ خل نسمع. انت ماذا تعتقد؟ انك قلت كلمه زي انت عم بوجهك بس هكا ولا؟ ولك بدل ان تعتقد اعتقاد كذا. الاعتقاد يعني في العقيده كي واحد يوجد بدل يعني هو يعتقد ذلك الاعتقاد الكذا، خاصه كي في الضم هو في باله ما ياخذ ببلاد هو في باله فاهم يا اخي تقاه وتقضي العمر كله وتعتقد أنك تنتسب لمنهج أهل الحق وهذا ليس فيه. لذلك أنا يعني مثلا أتعبني وأمرضني للدعاء وعدم فهم ما أريد، لأن هذا الشيء متحقق به تحققا كاملا بدليل ما ترون حتى ندوم عليه. لو على كل لو قرأوا عن غيره لما يبقى عنده نفس الوهم. لماذا؟ لأنه ما زال حبيسه وهم يخيف على نفسه، واضح؟ لكن هذا الأمر دائما يقرره. يعني مثلا صفة العلم هي حالة في عرب، فقيام العرب بالجوهر هو خلود، نوع من أنواع الخلود. لكن صفات الباري تبارك وتعالى ليست أعراضا، فمعنى ولذلك دائما عندما أقول له ما معنى في التعريفات صفة الوجودية، ما معنى صفة؟ ما معنى الوجودية؟ ما معنى قصد؟ ما معنى ليس أسر؟ ما معنى كذا؟ ما معنى كل كلمة تشرح كما رأيت، فقائمة أي ثابتة فقط ليس كما تتوهم أن القدرة قائمة هذه الذات العالية ليس كمثلها شيئا ليس كمثلها شيئا وتقوم به. هذا خلف، هذا عبارة مهبول يحكي عقلك ما بالنسبة لي وليس كمثله شيء تقول وأشعر، لكنك يعني على عقل كل المشبه رأيت الإشكال أي؟ فاعتقادك في توهمك لذلك يعني سيأتي معنا إن شاء الله تعالى هناك مفصل دقيق بين التعقل والتوهم، فتعتقد أنك تتعقل وأنت تتوهم، وهذا دائما أنك حبيب الشاهد، فتقيس ذلك على الغائب باللاوعي، وأنت تقول يستحيل قياس الشاهد على الغائب، وأنت تقول وتكررها وتفعلها وتصنعها، وقد يصنعها من هو أعلى منه. فمباشرة يعني آليا بالمنهج العقل السليم بقضية أنه إذا توهمت أن هذا الحلول الذي نحن الآن ننفيه هو نفسه الذي تعتقده في صفات الله تبارك وتعالى أنها قائمة بذات العالية، فهذه الذات ليست عالية هذه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذه معنى قائمة ثابتة يعني واجبة لله. واضح؟ فقط هذا الذي أنت مطالب به معنى قائمة أي ثابتة لله تبارك وتعالى، صفات يعني نتكلم عن الوجودية، وجودية لأنها هي التي تقوم، هي التي توصف بالقيام، ومعنى أنها تقوم أنها تطلب يعني أنها تطلب زائدة على القيام المحلي، فهمنا؟ هذا من مميزات نستطيع بين قوسين أو خصائص الصفات الوجودية القائمة، لا تكون وجودية إلا إذا طلبت مع قيامها بالمحل يعني بالذات، هذا يستلزم طلب زائد متعلق، لأن هذا المعنى لا. أما نحن أوصافنا فهي حالة فينا، حالة فينا لأنها أعراض، لأن هذا الكلام نعم مثل كلام النفس، كلامنا النفسي عرض، أما تقييد كلامه تبارك وتعالى بالنفسي المراد منهم فقط نفي الصوتية والحرفية فقط. فالرفيق قال يعقيد بالزين توجيه إن شاء الله فقط، هذه هي تاريخية المسألة، تاريخية المسألة عند الأشاعرة التي يتحكمون ويستشنعونها الوهابية لجهلهم وكذلك من ينتسب الأشياء. تاريخية المسألة في لفظ النفسية هي فقط في معرض نقل مذهب المعتزلة لغويا، لأن المعتزلة حصروا الكلام في حرف وصوت فنفوا هذه لأنهم منزهة، لكنهم غلاة في التنزيه، تنزيههم مشوه أخرق وهمي وهذا تعلمون. ففقط قولنا نفسيا، وهذا ما ذكره ابن هشام في شذور الذهب، انت قرأت شذور الذهب؟ نحن نقرأه في شذور الذهب مباشرة، ذكر ان العرب تطلق على الكلام انه نفسي، بل هو المعنى الاول كما ذكر المحققون كالخيال وعبد الحكيم والسجاني وغيرهم والعضد والجرجاني، هو المعنى الاول الذي يجول في الخاطر، ولذلك عندما نقول كلام نفسي يجب أن نفهم معنى هذا الكلام ولماذا أطلق هذا. على كل سيأتي بعض منه. ففقط هذا المصطلح تاريخيا لنقل مذهب المعتزلة أنهم جهل حصروا الكلام في حرف وصوت وهو لا يحصر كذلك، فالذي يجول في خطيرك الآن هو اسمه كلام في لغة لا في النحو عند اللغويين، هذا ما تكلم عنه الغزالي بالحقيقة يعني بالحقيقة اللغوية. واضح؟ لا. أما هذا المعنى كما قال الإمام السنوسي إن اعتقدت أنه هو الذي يتصف به الباري تبارك وتعالى فلست أسعد حالا ممن قال بالحرف والصوت، لأن الذي هو هذا هو وإن كان ليس مركبا ولا يوصف بالتقديم والتأخير لكنه عرض. فمعنى كلام النفسي في حق الله تبارك وتعالى لا حرف ولا صوت، كلامه ليس بحرف ولا بصوت، ولم يغني هذا عن ذلك نفي الحرفية والصوتية معا. لا على كل، فمعنى قائمة ليس حالا كحلول المحل في المحل، حلول يعني قيام الأمر الموجودي بأمر الموجودي أي حلول فيه. تعالى الله عن ذلك علوم كبير، هذا يعني اعتقاد شنيع، اعتقاد شنيع. طيب في نصنا طيب في الصفات، قلنا أما أنه يمتنع حلول صفة من صفات الله تبارك وتعالى في محل غير ذاته لأن ما يقدر من الصفات الثابتة لذات الرب تبارك وتعالى حالا في محل آخر غير ذات الله تعالى، إما أن يكون ذلك مع بقاء الصفة حالة في ذات الله تبارك وتعالى أو مع زوالها عن ذات الله تعالى. فإن كان الأول فيلزم منه قيام الصفة المتحدة لمحلين وهو ممتنع، قيام الصفة المتحدة يعني مثلا قدرة قائمة يعني على القول على مذهب الحلوليين حالة في ذات الله وحالة في محل آخر في نفس الوقت، هذا مستحيل. واضح؟ هذا مستحيل عقلا. وإن كان الثاني وهو زوال الذات عن الصفة عند حلولها في محل آخر، وإن كان الثاني فهو محال لوجهين، أنه يلزم أنه يلزم خلو ذات الله تبارك وتعالى عن الصفات، عما له من الصفات النفسية أو بعضها أو هو أو يعني خلو الذات العلية عن بعض الصفات أو كلها وهو ممتنع. الثاني أنه يلزم منه جواز انتقال الصفة من محل إلى محل، انتقال الصفة من محل إلى محل وهو محال. الآن نحن ننظر في مذهب الخط، فهو قد يعتقد أن الصفة عرف، ونحن قلنا بإبطال الانتقال في الأعراف، زيد ما قام من انتقل ما تمنا إلى من فت لا عدم قديم لا حل، المطالب السبع. ثم قضية أن العرض لا يرتقي، نعم، لأنه لا يقوم بنفسه، يقوم بالمحل، فعند انتقاله هو مقوم بنفسه وهو الحقيقي. نعم أم لا؟ نعم. أنه يلزم منه جواز انتقال الصفة من محل إلى محل وهو محال، لأن الصفة المنتقلة لها حالة اتصال بالمحل الأول وحالة اتصال بالمحل الثاني، وليست حالة اتصالها بالمحل الأول هي حالة اتصالها بالمحل الثاني، وإلا لكانت الصفة الواحدة في حالة واحدة قائمة بمحلين وهو محق. يجب أن يكون قيامه بالمحل الأول غير قيام بالمحل الثاني، وإنما صارت متصلة بالمحل الثاني بعد انفصالها عن المحل الأول بالانتقال، إذ لو لم يقدر الانتقال لما كانت زائرة عن المحل الأول. هذا على تقدير مذهبه، إذا قلنا أن هذه الصفة يعني قامت في هذا المحل، كانت في هذا المحل، خلى هذا المحل عنها واتصف هذا المحل وحلت فيه، طيب كيف نفس هذه الصفة حلت في هذه الذات المحل؟ بالانتقال، نحصله نحن، لأن الانتقال باطل. نعم. وإنما صارت متصلة بالمحل الثاني بعد انفصالها من الحول المحل الأول بالانتقال، كيف صارت الصيرورة هذه؟ انتقالية، إذ لو لم يقدر الانتقال ما كانت زائلة عن المحل الأول، فنقدر أن انتقلت لما كانت زائلة عن المحل الأول ومتصلة بالثاني، وليست حالة الانتقال هي حالة الاتصال لا بالمحل الأول ولا الثاني الاتصال غير الانتقال، الانتقال شيء والاتصال بالمحل شيء آخر. وإلا كانت حالة اتصالها بمحلها منتقلة عنه، وهذا لا يتعقب له. حالة اتصالها بالمحل الأول، إذا قلنا أن الاتصال هو نفس الانتقال، حالة اتصالها بالمحل الأول وهي منتقلة، هذا مستحيل وهو محال. فحالة الانتقال إما أن تكون قائمة بمحل أو لا تكون قائمة بمحل. فإن كانت قائمة بمحل بذات حالة الانتقال فلا بد وأن تكون منتقلة إليه عن المحل الأول، يعني أن تنفصل من المحل الأول إلى المحل الثاني، هذا هو الانتقال، يعني الانفصال والانفصال. نعم، لما تحقق. فإن كانت قائمة بمحل فلا بد وأن تكون منتقلة إليه عن المحل الأول لما تحقق، والكلام في حالة انتقالها إليه كالكلام في الأول، وهو تسلسل ممتنع، وهو تسلسل ممتنع. وإن كانت قائمة لا بمحل، صفة قائمة لا بمحل، فقد خرجت عن كونها صفة، لأن الصفة تقوم بالفعل، الصفة لا تكون صفة إلا إذا كان هناك موصوف ذات، فقد خرجت عن أن تكون صفة مستقرة إلى المحل وهو خلف المحال باطل. وهذه المحالات كلها التي نذكرها إنما لزمت من القول بجواز حضور صفات الرب تعالى بمحل غير ذاته، فالقول به محال. هم يقولون يعني بالحلول، نحن القيام غير الحلول، تعالى الله عن ذلك. الآن استطراد. وأما قوله تعالى مما يتدلون به مثلا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فليس المراد به أن الروح بعض من الأمر الذي هو صفة لله تبارك وتعالى حلت فينا، يعني الروح هي بعض أمر الله حل فينا، والأمر صفة من صفاته، فالروح بعض من تلك صفة حلت فينا أو بالآية ذلك منه، واضح؟ وهذه إضافة تشريف. فليس المراد به أن الروح بعض من الأمر الذي هو صفة لله تعالى، لما بيناه من استحالة حلول الصفة القديمة بغير الله تبارك وتعالى، مقصوده هنا يعني الاختيار. بل المراد من قوله تعالى قل الروح من أمر ربي، أي أنها من خلق ربي تبارك وتعالى. قل الروح من أمر ربي، أي من خلق ربي. نعم، قال الشيخ طه بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: سؤاله عن الروح معناه أنهم سألوه عن بيان ماهية ما يعبر عنه في اللغة العربية بالروح، وهو مبحث يعني شائك، والأفضل التوقف لأننا لا ندرك كل هذا. فهناك نهي عن السؤال، وهناك بعض الأئمة قال أن النهي ليس موجها لأمتي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لليهود والنصارى، فلنا البحث عن حقيقتها وما هي في الروح. نعم، سؤالهم عن الروح معناه أنهم سألوه عن بيان ماهية ما يعبر عنه في اللغة العربية بالروح، والتي يعرف كل واحد وكل أحد بوجه الإجمال أنها حالة فيه، كلنا يعلم ضرورة أن في جسده روحا. والروح يطلق على الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد الإنساني الذي دلت عليه آثاره من الإدراك والتفكير، وهو الذي يتقوم في الجسد الإنساني حين يكون جنينا بعد أن يمضي على نزول النطفة في الرحم 120 يوما، بعد أن يمضي 120 يوما فينفخ فيه الروح. واضح حبيب؟ 40 يوما النطفة، ثم علقة، ثم 40 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما علقة، ثم يأتي ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لتكفير رزقه وعمله، وشقي أو سعيد، وأجله أو شقي وشقي أو سعيد. نعم. وهذا الإطلاق هو الذي في قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحه، إضافة التشريف يعني خلقته. وهذا يسمى أيضا بالنفس كقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، الروح المطمئنة. والروح تطلق على الكائن الشريف المكون بأمر إلهي بدون سبب اعتيادي، ومنه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله وروح منه. ويطلق لفظ الروح على الملك الذي ينزل عبد الوحي على الرسل وهو جبريل عليه السلام، ومنه قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين، المقصود بالروح هنا سيدنا جبريل عليه السلام. وإنما سألوا عن حقيقة الروح وبيان ماهيتها لأنها قد شغلت الفلاسفة وحكماء المتشرعين لظهور أن في الجسد الحي شيئا زائدا على الجسم، على الجسم به يكون الإنسان مدركا، وبزواله يصير الجسم مسلوب الإرادة، لأن الحياة شرط عقلي للإدراك والإدراك، فيصير وبزواله يصير الجسم مسلوب الإرادة والإدراك، فعلم بالضرورة أن في الجسم شيئا زائدا على الأعضاء الظاهرة والباطنة، القلب والكبد والرئتين وغيرهما، هناك شيء آخر زائد على الأعضاء الظاهرة والأعضاء الباطنة، هناك أمر زائد غير مشاهد، إذ قد ظهر بالتشريح أن جسم الميت لم يفقد شيئا من الأعضاء الباطنة التي كانت له في حال الحياة. طيب ما الذي فقد حتى سلب الحياة؟ ما الذي فقد؟ الأعضاء الباطنة موجودة والظاهرة موجودة ويموت. نعم. وإذ قد كانت عقول الناس قاصرة عن فهم حقيقة الروح وكيفية اتصالها بالبدن وكيفية انتزاعها منه، وفي مصيرها بعد ذلك الانتزاع، أجيب بأن الروح من أمر الله، أي أنه كائن عظيم من الكائنات المشرف عند الله تبارك وتعالى، ولكنه مما استأثر بعلمه تبارك وتعالى. فلفظ الأمر يحتمل أن يكون مرادف الشيء، قل الروح يعني من أمر رب، أن الأمر بمعنى شيء من تكوين الله، فالمعنى الروح بعض الأشياء العظيمة التي هي لله مختصة، يعني لله من اختصار، اختص الله واستأثر بعلمها ولم يظهر يعني ويكشف حقائقها تبارك وتعالى، فلسنا مكلفين. فما لم يتعلق به يعني يكون لم يكن متعلقا بما أراد لله سبحانه وتعالى أن يكون معلوما لنا لسنا مكلفين به، لأنه تكليف بما لا يطاق. ومن هذه قل الروح من أمر ربي للتبعيض، فيكون هذا الإطلاق في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره، ويحتمل أن يكون الأمر أمر تكوين، يعني أنها مكون من مكونات الله تبارك وتعالى، فالأمر يكون للتكوين كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، هذا أمر تكوين، أمر تكويني. نعم. فإما أن يراد نفس المصدر وتكون منه ابتدائية كما في قوله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي الروح يصدر عن أمر الله بتكوينه، لو يراد بالمصدر معنى المفعول أي مثل الخلق مخلوق، وهذا مكون، مكون اسم المفعول، مصدر بمعنى اسم المفعول مكون، ومن تبعيضية أي الروح بعض مأمورات الله تبارك وتعالى، فيكون المراد بالروح جبريل عليه السلام أي الروح من المخلوقات الذين يأمرهم الله تبارك وتعالى بتبليغ الوحي. وعلى كلا الوجهين لم تكن الآية جوابا عن سؤاله، ليس جوابا عن سؤالي من سأل عن حقيقة الروح، ليس جوابا وإنما إظهار للحقيقة، لأن هذا كلام. والذين حاولوا تقريب شرح ماهية الروح من الفلاسفة والمتشرعين بواسطة القول الشارح عن التعريف الحد لم يأتوا إلا برسوم ناقصة ليست حدودا، لأن الحد كما بين ذلك في الواقع يعلم الذاتية والكنه والماهية، أما الرسوم فهي عوارض لا تشرح يعني الحقائق وإنما العوارض. فلم يأتوا إلا برسوم ناقصة مأخوذة فيها الأجناس البعيدة والخواص التقريبية غير المنضبطة، وتحكيم الآثار التي بعضها حقيقي وبعضها خيالي، وكلها متفاوتة في القرب من شرح خاصاته. وأما من شرح خواصه وأماراته بحسب تفاوت تطوراته، ولذلك اختلف لماهيته ماذا الروح، اختلفوا في تعريفها. لماذا؟ لأنها لم ذاتية ذاتية، فأتوا بخاصيات وتعريفات هي رسوم في حقيقة الأمر، وهذا التفاوت على تفاوت مداركه، وكلها لا تعد أن تكون رسوما خيالية وشعرية يعني ظنية وهمية، الشعر هو وهم، هذا من الصحة المنطقية تعملها الإمام، يعني من لم يدرس المنطق لا يفهم ماذا يقول، معبرة عن آثار الروح في الإنسان فقط، فلذلك يعرف على حسب شعوره لا على حسب اطلاعه وإدراكه، لأنه لا يدركه. نعم، وإذ قد جرى ذكر الروح في هذه الآية وصرف السائلون عن مرادهم لغرض صحيح اقتضاه حالهم وحال زمانهم ومكانهم، فما علينا أن نتعرض لمحاولة تعرف حقيقة الروح بوجه الإجمال، فقد تهيأ لأهل العلم من وسائل المعرفة ما تغيرت به الحالة التي اقتضت صرف السائلين في هذه الآية بعض التغيير، وقد تتوفر تغيرات في المستقبل تزيد أهل العلم استعدادا لتجلي بعض ماهية الروح، فلذلك لا نجاري الذين قالوا إن حقيقة الروح، يعني الشيخ طارق بن عاشور هذا رأيه، إن حقيقة الروح يجب الإمساك عن بيانها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عنها، فلا ينبغي الخوض في شأن الروح بأكثر من كونها موجودة، كائن موجود حقيقة موجود، فقد رأى جمهور العلماء من المتكلمين والفقهاء منهم أبو بكر بن العربي في العواصم والنووي في شرح مسلم أن هذه الآية لا تصد العلماء عن البحث عن الروح، لأنها نزلت بطائفة معينة من اليهود ولم يقصد بها المسلمون، هذا رأيه. فقال جمهور المتكلمين إنها من الجواهر المجردة، ليست من الجواهر المركبة، الجواهر المجردة باهية كالروح لطائفة التي قسمها الفلاسفة بالمجردات، وهو غير بعيد عن قول بعض هي من الأجسام اللطيفة والأرواح الحادثة. نعم، هي من الأجسام اللطيفة يعني جسم لطيف يوراني، والأرواح حادثة عند المتكلمين من المسلمين، وهو قول أرسطوطالي من الفلاسفة اليونانيين. وقال قدماء الفلاسفة هي قديمة الروح، وذلك قريب من مرادهم في القول بقدم العالم، ومعنى كونها حادثة أنها مخلوقة لله تعالى، فقيل الأرواح مخلوقة قبل خلق الأبدان التي تنفخ فيها وهو الأصح الجاري على ظواهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والآية يعني صريحة في ذلك لما قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى سائلا الأرواح قبل يعني خلق الأجساد، فوجود الأرواح قبل وجود الأجساد التي تستقر فيها. نعم، وهذا الأصح الجاري على ظواهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي موجودة بوجود الملائكة والشياطين، وقيل تخلق عند إرادة إيجاد الحياة في البدن التي توضع فيه، واتفق على أن الأرواح باقية بعد فناء أجسادها في عالم يسمى البرزخ، وأنها تحضر يوم الحساب، فالإنسان يحاسب روحا وجسدا وحتى في القبر عند حسابه يعني عقابا وحتى نعيما ترد روحه حتى يتنعم روحا وجسدا أو يتعذب روحا وجسدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الناجين وأن يزكي الله سبحانه وتعالى نفوسنا وأرواحنا. ثم إن شاء الله تعالى بعد هذا الاستطراد في قضية تفسير الروح سنتكلم إن شاء الله تعالى على مسألة الاتحاد والحلول عند البقولات الصوفية أو التي تنسب لبعض الأئمة الأعلام كأبي يزيد البسطامي والجنيد البغدادي ومحي الدين ابن العربي وغيرهم ممن نعتقد إمامتهم، وسنتكلم عن وحدة الوجود ووحدة الشهود، وهذا مهم جدا بيانه والبحث فيه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.